سبعة 65 و100 وإن جحد مروية أين أيوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طيب قبل ذلك أنبه إلى مسألة الوضع في قصة قال حدثنا فلان فلان أن الحسن سمع من أبي هريرة الوضع الذي قلنا فيه ذكر حافظ كما وقع لميمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته سماع الحسن من أبي هريرة فقال ساق إسنادا وقال سمع الحسن من أبي هريرة. هنا حافظ نسب القصة إلى ميمون ابن أحمد ما إلى ميمون ابن أحمد. طيب المعلق ذكر هنا رواه البيهقي في المدخل قال ولم أره في المطبوع منه وهو ناقص. المدخل البيهقي المدخل للسنن طبع منه جزء بتحقيق شيخنا ضياء الدين الباكستاني مجلدين فقط ليس كله وهذه القصة غير موجودة في حقيقة ولكن ليس. وكذلك محقق هنا ذكر في التعليق الميمون بن أحمد ميزان ذكر الميزان واللسان والمجروحين والمدخل والموضوعات وكيف الحديث لكن ها هنا موجودة ترجمته. أما القصة فحقيقة نسبت إن لأحمد بن عبد الله الجويباري نسبها إليه الحافظ الذهبي في الميزان جزء الأول صفحة 34 و100 وابن حجر في لسان الميزان جزء الأول صفحة 7 و200 وذكر السخاوي أيضا فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 93 و200 حديث الموضوع في أمثلته نعم. لكن ذكروا أيضا أنها يعني ميمون ابن أحمد موجود في سندها ميمون ابن أحمد موجود في سندها فممن روى عن ميمون ابن أحمد الجويباري الجويباري يروي عن محمود مأمون ابن أحمد وذكر في ترجمة الجويباري حديث موضوع نسب إليه وذكر أيضا في ترجمة محمود مأمون ابن أحمد نفس الحديث ونسب إليه أنه وضعه. المهم أن القصة مذكور في سندها إليهما وهذا يروي عن ذاك هذا يروي عن ذاك فقد تنسب لهذا وقد تنسب للثاني على أن ما ذكرته نسبها للجويباري واضح أحمد بن عبد الله الجويباري والله أعلم. قال نعود إلى إتمام الكتاب. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قاضحا في واحد منهما للتعارض يعني حدث عنه فلما قال حدثتني قال هذا كذب غير صحيح. إذا صرح قال أنه هذا كذب قال ابن حجر يرد لأنه في واحد كاذب صح وماذا في واحد كاذب السند في هذا أو ذاك فإذا يرد واضح وهذا لا نوافق عليه على ما رجحه بعض المحققين بل من حدث ونسي إذا كان السند سند ثقات فإن الفرع لا يطعن فيه بنفي الأصل سواء قال كذب علي أو كذبت أو لا يوجد فيه كتاب أو لا أحفظه أو نحو ذلك فإنه له إنكاره ويثبت الحديث إذا ثبتت شروط الصحة في جميع الأحوال. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح قبل ذلك الحديث الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه أيضا في ادعاء الكذب تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه وأيضا ادعاء كذبه لا يلزم أيضا أن يكون قد كذب الفرع فالمثبت مقدم على النافي كذلك في الحالة الأولى المثبت مقدم على النافي أيضا. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. إذا كان موجود الأصل أنا الشاهد لماذا يأتي واحد أبلغته شهادتي ليخبر أني شهدت بكذا فشهادة الأصل كافية فهذا الحاق مع فارق، الحاق مع الفارق. طيب، وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، من حدث ونسي. ودي الخطيب أيضا تذكرة المؤتز الكتاب، لكن لخصه السيوطي، ليس هو الخطيب، السيوطي لخص الكتاب سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. أنا قلت للخطيب، لا، الأصل للخطيب، ولخصه السيوطي في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. ذكر منه أمثلة، موجود هو وريقات، يعني وريقات. نعم. وفيه ما يدل على تقوية، والمسألة هذه فيها ماذا؟ فيها أقوال أهل العلم، وفيها تفصيلات، ويعني فيها كلام يطول ذكره عند أهل العلم. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا، فلما عرض عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سؤيد بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، كذلك قصة من لا ذلك إلا بولي وشهد عنه، وأيضا قصة البخاري رواه في صحيحه، وهي مسألة ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فجاء في بعض الطرق أن أحد رواة نسي فحدثه تلميذه عنه بأنه حدثه بذلك. نعم، الصواب أن هذا ليس قاضي حين في صحة الحديث بل يثبت. قال عبد الله بن محمد الداربردي حدثني به ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فقال فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي به، ونظائره كثيرة. ونعم، يراجع تذكرة المؤتسي. وإن اتفق الرواة في إسناد من أسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلان قال سمعت فلان، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غير من الحالات القولية كسمعت فلان يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أي من الصيغ التي تتكرر ذاتها من قول أو فعل أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد كقوله كما مر معنا في المقولية مسلسل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسما. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، وهذا من أصح الأسانيد المسلسلة، وغالب المسلسلة فيها ضعف. قال أول ما حدثني به شيخي الراحمون يرحمهم الأرض يرحم من في السماء من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولا يزال هذا الحديث مسلسلا بالأولية إلى زمننا هذا، لم نحصل على السند على كل، لكن موجود من يسنده بمكة، الشيخ محمد آدم الإثيوبي في مكة فإنه يسند، ومن سنده بالأولية هذا الحديث، فمن تيسر له العمرة فليطلب هذا التسلسل، طلبناه ولم نجده، الله المستعان. نعم، ولا يزال موجودا. طيب، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيين، هذا المسلسل بالأولية، لكن نعم لا يزال مسلسل إلى، لكن هذا أصح ما قيل، أصح ما قيل أن التسلسل يصل إلى سفيان بن عيين، لكن لا يزال ينقلون ماذا أول ما حدثني به شيخي إلى آخره، ولا يزال إلى، ومن رواه مسلسل إلى منتهاه فقد وهم، لا يزال ذلك إلى الآن. وصيغ الأداء المشار إليه على ثمان مراتب، يعني المسلسل أن يتسلسل فيه على وصف، قد غالب التسلسل يكون جزئيا مثل المسلسل بالأولية، والمسلسل بإني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول الله من على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا مسلسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ قال لمن روى له الحديث، ومن روى عنه ذكر لمن تحت، كذلك حديث أنه كان يحرك شفتيه عند سماع القرآن، قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال الراوي عنه وسعيد بن جبير وأنا أحركهما لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فهذا مسلسل إلى هذه الطبقة وغيرهم. طيب سياق الأداء قال ثمانية: الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ هذا مراتب الزيادة التحمل: حدثني، سمعت وحدثني، أخبرني، قرئ عليه وأنا أسمع، وأخبرني مثل قرأت، أنبأني، ناولني، شافاني، كتب إلي، وعن ونحوها كقال وحدث وروى ونحو ذلك. ثنى بمعنى حدثنا، اي نعم. غالب كتب الحديث ثنى مختصره من حدثنا، ونا مختصره من اخبرنا، ونا مختصره من اخبرنا. لكن بعض كتب اهل الخراسان ونحوها يفرقون بين حدثنا وانبانا، فحدثنا ثنى وانبانا يجعلون لها نا او نحوها، لكن الغالب حدثنا ثنى واخبرنا يجعلون لها نا. قال: فاللفظان الأول من صيغ الأداء وهو سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لما يسمع وحده يقول سمعت يقول حدثني. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع من بين أهل الحديث الصلاح، أي ما سمعت أو حدثني. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدفاع دعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم الحقيقة على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعه، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل إخبار التحديد عندهم بمعنى واحد. وهذا سار بعض أهل المشرق وبعض أهل خراسان وأهل نيسابور كإسحاق بن راهوية، يعني يحدث بالإخبار واختص بلفظ أخبارنا وكأنها عنده كحدثنا وسمعته. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون بالعظمة لكن هذا بقلة يعني في قليل. وأولها أعلى المراتب، أي مراتب الصيغ المراتب، أصلحها أي أصلح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، يعني سمعت أرفع المراتب، بخلاف حدثني، وإن كان حدثني مثل سمعت، لكن جوز بعض المحدثين لنفسه أن يقول حدثني فيما أخذه إجازة، وتساهل في ذلك بعضهم، ونسب هذا التساهل لكثير من المحدثين. فما دام في احتمال فسمعت التي الاحتمال فيها أرفع المراتب. هناك يوجد من يؤذن ما يوجد موجود موجود ها؟ طيب ساعة شوف ساعة طيب وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، أي سمعت إملاء وهو يملأ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. إذا قرأت أنت فتقول قرأت عليه أو أخبرني. استقر الاصطلاح أن الإخبار للقراءة على الشيخ ويسمى العرض. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التغيير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. لما يقول قرأت دل على أنه هو القارئ، لما يقول أخبرني أو أخبرنا قد تكون بقراءة غيره، فقرأت أرفع لأنه أدل على من قرأ. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكاره الإمام مالك وغيره من المدنيين عليه في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشيخ. هذا أشرنا إليه في تعليقنا على صحيح البخاري في كتاب العلم في التفريق بين القراءة والتحديد وأيهما مقدم على الآخر واختلاف أهل العلم في ذلك. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة، هذا في كتاب العلم، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم، لكن الصحيح أنه السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه. السماع أرفع من القراءة، أرفع من القراءة. تفضل. والإنباء من حيث اللغة اصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأن في لأن في عرف المتأخرين للإجازة، يعني ماذا؟ الإنباء كالإخبار في الحقيقة، لكن استقر الاصطلاح على أنها للإجازة، وتجوز بعضهم كأبي نعيم فصار يطلق التحديث على الإجازة، وهذا بعيد، ولهذا عد من تساهله أو هو فيه كنوع تساهل ذكره أهل العلم. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. نقول ثبوت المعاصرة زيد لها قيد مع إمكانية اللقاء، مع إمكانية اللقاء، يعني إذا كنت أن تبحث في راوي وجدت أن الراوي مصري وشيخه مدني تعاصرا في الزمن، ولكن المدني لم يدخل مصر والمصري لم يحج ولم يعتمر إلا في سنة هي بعد وفاة الشيخ، فلا يمكن يكون قد التقى، واضح؟ مع ثبوت أنهما لم يجتمعا في بلد آخر. أما إذا كان هذا مدني وهذا مدني ولم ينقل أنه سمع منه، إمكان اللقي وارد ولا لا؟ وارد، واضح؟ ثبوت معاصر من إمكان اللقي إلا من المدلس، المدلس لابد من أن يصرح في السماء، فإنها ليست محمولة على السماء. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من مرسل خفي، حتى نأمن أن لا يكون من باب الإرسال الخفي. قوله ثبوت، كيف يثبت اللقاء؟ إما بتصريح السماء ولو مرة واحدة، أو بالاستفاضة أنه سمع منه أو لقيه، أو أن يكون في حكم الثبوت، أو بتصريح عالم من علماء هذا الفن بأنه لقيه وسمع منه. قال ابن حجر: وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. أقول أنا يعني كون أنه هو المختار، لماذا قرر المذهب الأول وأنه محمول على السماء إلا من مدلس، ثم حكى الثاني بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه، ثم وقيل إشارة ضعفه، ثم قيل وهو المختار، فيظهر بهذا التعارض بين نهاية الكلام وبدايته، واضح؟ أنا أقول هنا في تعليقي، أنا في تعليقي قلت هنا وقد أجبت عنه بثلاثة أجوبة، واحد اثنين ثلاثة، لكن لم أكتبها في أحد المجالس ولا أستحضرها الآن. نعم، لا إلا من مدلس، هذا محل اتفاق. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار في نفس المسألة، مسألة مبحوثة في غير المدلس، هذا محل، واضح؟ لا شك مذهب مسلم صحيح، ومذهب البخاري أقوى، والاحتياط احتيال. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني يقول شافهني، إذا أجازه قال شافهني، يعطيه الكتاب يقول أجزتك بأن ترمي الكتاب، صار يقول شافهني بمعنى أجازني، وهذا فيها تجوز. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، يعني يكتب له الإجازة، الإجازة يكتب له إجازة، أجزتك في أن تروي، لا يعني أنه أجاز له، كتب له كل الحديث. ففرق بين أن يكتب له الحديث ويرسل، وبين أن يكتب له الإجازة. ف فالمتقدمون كانوا يقصدون الكتاب أن يكتب له الحديث، والمتأخرون صار يتجوزون بمجرد كتابة الإجازة، يقول يطلق المكاتبة بالإجازة المكتوب بها فقط. واشترط في صحة الرواية بالمناولة أن يناوله الكتاب اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل ما هذا الشرط أرفع عنه الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورته أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا رواية عن فلان فرويه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعالية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله استرد في الحال فلا تتبين أرفائيته، لكن لها زيادة مزية عن إجازة معينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية رواية. نقف عند هذا الحد أحسن، وهو اشتراط صحة الرواية بمناولة شرطه. نقف عنده إن شاء الله يتمنى شغلنا شوية بالأصول يعني. طيب ما نخلق هذا المتع